أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يرى الله سبحانه وتعالى في المنام؟ نعم، يرى في المنام، ولكن رؤية المنام ليست رؤية حقيقية، يكون على حسب إيمان الرائي. إن كان إيمانه صحيح رأى شيئا حسن، يرى على حسب ما يؤمن به. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما في المسند يقول: رأيت ربي في أحسن صورة. لمن؟ لأن إيمانه أحسن الإيمان. يقول السائل: هل المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة؟ كيف؟ مش نتكلم الفجر عنه، مش فائدة كلامنا في المحشر. إيه، يرون في الموقف، ويرونه في الجنة. أما غير المؤمن ما يرى، كفار عن ربهم محجوبون. نعم.